دابا والباحث قال لي انها تسيروا الخزانه ديال زعما باش 10 10 ملوك وواحد إبليس، سميتو هما 6 حيات ولكن وحده سلمات. 6 حيات. اها والاخ ديالي هو تا هو كذا العدو داك الشيء، وقال لي عنده حس السحر بقطران في المحل ديالو عرفتو. هشام راه مريض، وهي صافي قالوا لها اما تدخل من الدار نقتلوك. سيمانة هي حنا كنتصلوا بداك الشيء، كنتصل بحال هكا كيقولوا لي بلاتي، قلت لهم انا عندي عقد في الراس، يقول لي بلاتي راه هذيك دايره الشيخ مسافر صافي. اتصلتي بهم هنا؟ تخوا فوا وكثر طيب كان. طيب وانا عندي هنا السحر الميت في يهود، يعني يهود في البلاد ديالنا بعيد، يعني مسافه بعيده، تفوت تفوت يهود في الفم. تفوت. وعندي هنا نجمه يهود في الراس، يهود. دابا هادشي كيأثر في الجين ولا كتأثري بأثناء الرقية؟ انا كنت اثر، انا ما كنموتش كتأثري كاع، بي... ما كنموتش. كتأثري كتأثري باليهود في فم الميت. كتاب كيفاش في مدفون في كتاب القبر، صحيح، في كتاب في فم الميت. فهمت. وهي عندها اختي دابا السحر المأكول، البحث دار واحد شويه شويه الدم، وباقي مازال باقي عندها في البطن. طيب كيفاش وراكم السحر؟ كيفاش كان هو قال كتسمعوا لي الرقية؟ نسيرو ايوه تسرع البارح، تسرع في فين الدار البارح، تسرع مع داك سعود. الليل. سعود كنت سعود، كنت العشاء. شنو قال لكم؟ دابا هو قال لينا سميتو باقي عندها الاسحار، عاد هذا السحر قال لينا سيروا جيبوا جبدوا جبت لكم السحر بالصوره. وما كانش تقبل شي في الدار؟ لا ما عندناش حنا الصوره، جابها لها من الساحر. عتاف قلت له ما كانش عندكم؟ لا دي ما كانش عندنا. هذا جني اسلم، هذا ما عرفتش نقولك جندي من جند الله ولا ما عرفت. المهم هو حتى ما كانش فيها، كان لا فيها لا لا ما كانش فيها، لا كانش فيها، كانش فيها. مول البحث تعاونوا معاها باش هذاك، يعني هذاك السفره، هذاك السحر المأكول، ماذا السحر تخرج بسحر المحبه، لان مهدده بالقتل، مقتل الانسان، واحد الانسان بيتزوج بها هو مهدده باش يقتلها. بصح بصح في الواقع هذه اختي هي 5 سنين معاه، فهمتي كيف المنصه كتقول لي اختي واش تخطبني، قلت لها ما بغيتيش ناخذ واحد اخر، ما نقول لك صراحه حيت حنا عندنا هادشي، يجي ديريكت ما بغيتيش صافي، ما عندناش حنا داك هكا. فهمت فهمت. ودابا قال لها تجوج، قلت له هو اعترف البارح داك المسلم داك الصحفي، هو صحفي، قال لي بغيت نهضر مع الشيخ، عنده اسرار ديال الدوله، قال لي ضروري نهضر مع الشيخ. عقلت عليه؟ لا لا خليك هذاك، هذاك راه مشى واحد اخر. واحد اخر صافي. هادو راه هما دابا هما 10. صافي فهمت، صافي فهمت. هذا منهم صحفي، هذا جني صحفي، واه يعني عنده اسرار، واه اسرار ديال الملوك وديال الامراء وديال الرؤساء. السادس وكذلك ديك انت والشيخ. صافي جني. وقال لك كنت بغيت نهضر مع الشيخ. صافي صافي ان شاء الله، ماشي انا نحضر الجلسه، ماشي مشكل. ودابا انت هذا كنت كادو، هذا كادو كادو ديال الشربي ديال الشوح ديالنا الغرابي، ولكن السحر حنا ملي كنت كتصعب ما ما ما فرسنا. وقال لي انا بغيتو السحر تشوفو دي الصوره، سيروا الشربيل كذا وكذا. مشينا مشيت انا، حيت في الدار ما الشيخ ما كاينش لي الشيخ اللي يعاونني، انا شي انا مكان مريض كنصرع كاينش اللي يعاونني، كنطيح صافي. واختي ما كيوقع لها كنعاونها مازال. امي مسكينه كتشوف كتمرض، كت مريضه امي براسها مريضه، هي عندها مرضعه. الاخ ديالي اللي تاولي في سبان عنده قط اسود في الراس، وانا عندي حيه عجوز، عندي يعني يهود، عندي محمو، عندي عائشه، يعني الا جيت كان يعني كنشخص كنحط بسحر. كل مش كل شيء بالسحر الموتو الموروث بالسلاله من الام. ما قلت لك مي مشى قال لي انا مشيت انا بغيت نتاكد بصح، مشيت بقيت السحر شتي الصورة. يعني هذا الحذاء هو هدية في الخطبة ولا في الزواج؟ لا ده هدية جبت، هدية في البيت. كان محط في البيت هذا جديد جديد جديد باقي جديد. وكتو انك ما عرفيش فيه شي حاجة؟ ما عرفش، ما عرفش. لما صعد الجني الصحفي المسلم اللي في اختك اللي كيقول بقى عندي اسرار على الكبار وكذا، اللي باغي يتكلم معايا، قال لكم انا اساعدكم في سبيل الله، اذهبوا الى الحذاء كذا وكذا، تجدون داخله سحر. ذهبتي انتيا كتكتشفي فكتصدمي ان بداخله فعلا صوره صورتها وفوتوكوبي ديال الصوره ديالها كاينه في المقبره. هو قال لك نسيت هذاك فوتوكوبي ودرتها في الماء الرقيه. هو اعترف اعترف بهذا الشيء اللي قال. ولكن الشيخ دابا خصنا نديرو والصوره منين عصى عليها هو؟ انا من الساحر جابها من الساحر عند الساحر. ومستحيل من منين عصى عليك الصوره؟ فيك هذه التصويره هي اختك اصلا عندها التصويره ياك؟ اه كانت عندها التصويره ديجا. ولما كتعطيها هي لما كتعطيها حيت التصويره كتبان لي جديده. هي كتبان لك جديده ولكن قديمه هي. هي قديمه شحال من عام باش مصوره التصوير؟ ما عقلتش الشيخ تقريبا الذاكره ديالي تقريبا التصوير شحال 4 سنين 5 سنين تكون هكاك تقدر. لا اختك اختي شافتها تعرفها؟ لا تعرفها تعرفها شي 4 سنين باش ناخذ هاد الصور. تكون هكا 4 سنين حيت فوتوكوبي قال لينا فوتوكوبي اللي كاين في المقبره ديال يعني ديال لينا فوتوكوبي. انتم ماشي قيمه كانت التصوير هنايا؟ لا ما كانش هادشي. هاد الصوره ما عندكمش التصوير. لبسناها لبسناها هادي لبسناها كنت عام كنت قلت حيت هاد الكادو كان الوالده ديالي. الوالده ديالي جاها مضيق ليها وعطاتها لاختي ولبستها قلت لاختي خذي انت اللي كانت مادام بغيتي خذيها. خدات الاخت ديالي حاطه في الحويج ديالها في الماريونيت اللي كاين حويجي كاين حويجها كاين كاين. وفاش هو قال لينا بغيتي تعرفوا قلت له وقال لي حيت انا كنهضر معاه قال لينا كنسحب في الصوره. قلت له الصوره فين كاينه؟ قال لك بلاتي. بقينا شي وقت عليا بقيت عليه قال لينا هانتوا سيروا العين مكان وبالذات اللون في البيت في البيت. ومين جاب قال لكم؟ جاب عن الساحر. اه كان حصلت بها ساحر عنده لهذه القصه عشتها مع شحال واحد. ولكن الفوتوكوبي ولكن الفوتوكوبي راه كاينه في المقبره. هو قال لك مشيت انا يعني الساحر احتفظ بصوره بنسخه عنده في البيت تاعو وبصوره بنسخه مدفونه في القبر. فوتوكوبي هي فوتوكوبي. قال لك انا شديتها جبت قال لك حيت قيسها الطريقه باش كتخدم حيت انا استعرف الحركات اللي كاينش ملي كت فاش كيبطل حركات كدير شي حركات غريبه جدا. وهم القفل عند القفل دابا هنا حتى القفل عند فراسه ملي كيدير كي بحال حيت الشيخ ما نقدرش نعرف ديك الحركات اللي كيديروا ملي كتبطل السحر ولا يعرفوا ما واحد يكون مختص باحث فهمتي. ما يمكنش انا نعرف انا انسان عادي ما يمكنش. وكنت هي قدام كتعرف تعرف الطريقه شنو واش كتعني. دابا اختك معكم في الدار؟ كاينه في الدار الشيخ. راه ما بغيتش نمشي للمدرسه ما خليتهاش كاع تمشي للمدرسه. انا خرجت قلت لها هي كتقري هي كتقري الشيخ. والطفله عندها 3 سنين اعترفت بداك الشيء اعترفت قلت لها اعترفت على واحد عطاتها واحد الوصفه بصح وعطات على الجنيه. وفي الاخر داك الشيء اللي قالت الطفله عندها تماك في المدرسه اعترف الباحث بهذا هذا الصحافي. طفله ما كت يعني مجرد جيران باش اعترفت ليها قلت ليها اش كاين اش كاين. وهذاك سبحان الله داك البارح اعترف كذاك نفس الهضره نفس اللي. سمعيني سمعيني والله العظيم لا اله الا الله عجيب. جي نهار انا نتكلم مع اخواتي اما جي السبت اما الحد عندي واحد بحط عجيب ما كنرتاحش. كيفاش تبعي لك ما كان شحال ديال الناس هذاك السيمانه شي لا شيخ راه صافي بغا تخرج قالوا لا خرجي نقتلك. قال لها خرجي من الدار نقتلك. وانا صافي وليت صافي انا فهمت صافي فهمت واضح جيبيها معاك. واختي هذاك اللي بغا تطلق اللي حلف على الزوج ديالها على الطلاق قال على قبل هذاك قال لينا الصحفي قال لك راه عندها عقد في الرحم عندها عقد. اختي اخرى عندها السحر في الصوره عند اختي حتى تكون مشوهله وجهها. وانا عندي السحر في البطن وتشويه الجمال يعني لا حول ولا قوه الا بالله. شوفي شوفي جيبيها معاك. كنت غادي نجي معايا الوالده ديالي باش يعني باش انا بغيت زعما نحضر حيت الوالد ديالي ما كاينش مسافر للبلاد مشى لشي واحد ديالنا ما كاينش. الام ديالي هي اللي مسكين اللي كاينه هي ما كرهاش تجي ولكن هي حتى هي صحتها ليلى. انا دابا عندي حوادث في الطريق انا كنجي دابا مهدده سنيت عاد ما كتجي دابا تيهنا في الكازا ما كنجي حتى واحد. عندي خالتي ولكن خالتي تاهي مريضه وعندها ما قدرش. دابا انت كتجي عندي هنا وترجعي؟ واه كتجي تكلمي معايا دابا بحال هكذا وترجعي وترجعي في كراو ثاني؟ لا كنمشي انا في التران دابا خصني نمشي في التران عندك واحد 4 السوايع ولا كذا ونوصل حتى 12 دابا انا نمشي باش جيتي تاخذي بال المعيد والاستشاره كتجي غير شويه. انا دابا من 11 وانا جيت كنتسنى فيه، ودابا الا مشى عليا دابا التران غادي نضطر غناخد السيده كاينه في كاينه في انا سي غنمشي حيت كنكسكن ديجا كنكري عندها ما كنتش كنلقى عندك كنكري عندها وهي اللي كتضمني. ودابا لقيت دابا مشى عليا التران نمشي عندها ما يمكنش ليا نمشي. والله اختي شي كيألم اقسم بالله الا كمرضني انا بزاف. لا شي خاصني كان ولا وكان ملي غادي تي عندك الترام وترجعي على الاقل تدخلي تكلمي معايا وشي حاجه. قلت لي ماشي خرج نقول لك ما عارفينش قول لي مرني بعيده وكذا. قلت لي من بن قليل شوفي يصحبك والله ما عرفتش على اي شوفي شي واحد قديم كنت كنتكلم بواحد الموضوع حاس جدا جدا يا واخا نوقف هادشي ماشي شي ما تجي عندي انت واختك على الحد جوا دينا على الحد نهضر معكم صافي خليها غادي خبيها عندك باش نوريها لانها صوره نهار الحد جي بقي في اتصال اما السبت اما الحد حنا نقدر نزيدك نص شخص تقول لهم ماشي قلت لا دابا نهضر معاهم اما غادي تجي السبت تسني مني انا التليفون غنجيب دابا الاخت انا ناكد عليهم اجي الاخت ديالك باش تحيد المشكل ديال السحر الصوره وجي معاها تدخلي معاها وديك الساعه نعرف شنو غديروا صافي صافي سير توكل جي في الصباح كما العاده جي السبت الصباح ولكن خصكم تجي النهار اللي غدوزي فيه انا غادي نقول لك انا نتكلم مع الاخوات دابا وناكد عليهم باش الجماعة يردوا لك اما دوزي السبت اما الاحد صافي غير سير كون مرتاح. الله يحميك الوالدين. صافي صافي. الله يحميك الوالدين. صافي غير سير كون مرتاح. دابا انا قلت لك دابا كنحس ولات كنجي دابا في الكركس كنجي في التران دابا مع الزاد صافي غير سير مع الزاد دابا ولا 17 ما بقاش عندي قدرات ما كتمشي عليك وليت دابا كنجي في الكركر حيت انا مهدده دابا في الكار انا حيت مشيت في الكار كندير ضروري تكون شي قصيده كتكون شي حاجه هادي هادي زعما كنقول قلت اخويا شاف كلشي شافه اختي شافت كلشي قالت لها اختي ملي كتركب الكار صافي راه دارك ضروري كتكون الحوادث وفعلا ما كنجي وما كنمشي وكان دابا صافي كنسني انا سنيت صافي الاخره ديالي انا مابقاش كيهمني درت شي حاجه كيهمني هاد خوتي هاد والديا نشوف فيهم صافي سير سير توكل على صافي صافي شي خلي صافي صافي قبيله طاحت قبيله هي دابا انا ما كنبغي نهضر كيطيحوني هذا هو المشكل صافي اختي سير سير كوني مرتاح صافي دابا نشوف الا كنت ترمش غادي نمشي ما كاينش غنر نبات عند واحد السيده قالت لي الوالده بنتي الا ما كانش ام الافضل غير تباتي عند دابا الليل هذه شحال الساعه اختي هذه دابا 8 الله الله الله الله طيح طيحوا المجرمين ما طيحوا بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو الله لا زوج له ولا كفؤ له ولا ولد له اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعزنا ولا تذلنا وفقنا ولا تخذلنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا الحمد لله رب العالمين الذي بحمده تتم الصالحات قال الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون والله جل وعلا جواد كريم سبحانه وجنود ربك جل وعلا كثيرة وعظيمة وما يعلم جنود ربك إلا هو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من أحبه الله استعمله في الخير والحمد لله الذي هدى السحرة يسحرون والله جل وعلا يبطل سحرهم السحرة يسحرون والله جل وعلا يبطل سحرهم لن أطيل. سأذكر من يسكنون بدن هذه الأخت بعقود مضت، كيف أكل الشباب والجمال والقوام، وكيف غير الحسن والقبول. جئتم بأسحار كثيرة وأنتم داخلها صامدون صابرون من أجل الأبالسة وإبليس والشياطين تقاومون، وقد علمتم أنكم لستم على شيء، وبين يدي الله واقفون صاغرون في ذلة، قلوب يومئذ واجفة، أعظكم طاعة لله تعالى أن تغادروا بدنها لعل الله أن يحييكم حياة طيبة. الفقر والمعاناة، الشدة والبأس أصبحت عنوانا شعارا دثارا خطاء لكل صغير وكبير في البيت. كل فرد في البيت يئن ويبكي ويتوجع ويتألم. إنهم الصحراء، إنهم الكفر، أولئك هم الكفرة الفجر. لم يرحموا أما ولا والدا، لم يرحموا صغيرا ولا كبيرا، حتى المحل الذي به يقتاتون سحر بقطران حتى لا يكسب شيئا ولا يكون فيه دخل. حتى المسجد الذي يقمه الأخ طاعة واحتسابا وأجرا تلبست أبالسة ومشاهدة حتى يصدونه عنه ويمنعون. يا الله، وحينما دخل الفرح إلى البيت بزواج ابنة أو أخت بدأ التعطيل والنكال والدمار من أجل طلاقها بصفحة. الأبالس يظلون البيت ألا فرح فيه، ألا سعر ولا سعادة فيه. وجاء الله تعالى بمن اهتدى في البدن والأبدان فدل على السحر والأسحار طاعة واحتسابا وأجرا. ذهبت الأعوام بسرعة وعقود بسرعة. كيف كان لون العينين وكيف أصبح؟ كيف كان طول الشعر وحسنه وكيف أصبح؟ كيف كان القوام والسير والمشي وكيف أصبح؟ والأعداء يتوجعون، علموا أنهم قد غيروا كل شيء، في كل شيء، ما تركوا شيء. وليس من رأى كمن سمع، وأعي ما أقول، ليس من رأى كمن سمع. من طالع الصورة هي على غير الصورة، من طالع الصورة هي تخالف الصورة، نقيض الصورة، عكس الصورة، ضد الصورة، قل ما شئت، لتعلموا أن الجن لهم قدرة أن يغيروا ملامح كل شيء من حاجب وجبهة وخد وأنف وشفتين وذقن وشعر ولون العينين وكثافة الشعر وجمال الشعر، يغيرون كل شيء. الجن يغيرون، نعم، كما أنهم يتسلطون بأنواع الأذية والأمراض والتعطيل والحوادث والمحق والمصائب، كذلك يغيرون الحسن والجمال. ولا ينفع معه علاج ولا تجميل ولا دهان ولا حقان أبدا. فكم من امرأة كانت في بياض فأصبحت في سواد، كم من امرأة كانت إذا ضحكت وابتسم ثغرها كأنه يضيء كأنه شعلة كأنه لؤلؤ أو مرجان، فأصبح بالسحر أسودا متهالكا متساقطا. إذا علمت أن الجن يغيرون حتى الأظافر والأنامل، يغيرون كل شيء، الجن والشياطين تغير مع الوقت والأيام والأعوام كل شيء وفق غاية تريدها، إما بعين أو حسد أو سحر. بل أقول لهم القدرة أن يحبسوا أو يتلفوا المفاتن والجمال، وقد يزرعوا في موطن الحسن سرطان وأسقام وأورام للاستئصال والداء. فالمكان الذي كان يرى عليه الحسن والقبول إما الحز والبطر والجرح أو الداء، وهذا يسير على الجن والشياطين. وقد ترى المرأة الشابة أوراما في الرحم ليستأصل ولن ترى زوجا أو ترى ولدا، والشياطين تتلاعب بالأعضاء والبدن بكثرة السواد الذي جمع في البدن من أعين ونظرات وحسد، أو بسواد السحر والأسحار خارج البدن وفي البدن أفقه. والغاية إسقاط البدن في الذلة، في الاحتقار، في الداء والمرض. جان كافر، شيطان كافر، إبليس من الأبارسة، شياطين مرضى، عفاريت كفرة يؤذون البيت والبدن، يجعلون في الجيب فقرا مدقعا، إفلاسا، لا مال لا بركة، يجعلون في البيت الخواء والفراغ، فلا أقارب يقتربون ولا صلة الأرحام يتراحمون ويتزاورون. يجعلون في البيت الكآبة والسآمة والملل، إذا دخلت البيت شعرت بالضيق، يظلونه بسواد ويحيطونه بالسواد، سحروا داخله وجدرانه وأركانه وسقفه وسطحه وشرفه ومنافذه وأبوابه، فالأبارس يقفون على كل جانب وكل باب حتى يأمنوا. لا رحمة، لا رحمة، كتب على البيت وأهل البيت الشقاء إلى الموت، العذاب إلى الموت، فالسحر عظيم، فالعمل عظيم، والذبح عظيم، والآثار عظيم، والمكان عظيم، والخدام كذلك. والآن يعطون التحية للكبير الشيطان مع إشارة في سجود وكثرة أعين وطاعة، ذلة وصغار. اسمعوا، أمرنا لنسجد لرب العالمين، لو سجدتم لله لرفعكم، فبسم الله تحرق ناصية الكافرين، بسم الله تحرق ناصية الصحات والمشعوذين، بسم الله تحرق جباههم وأنوفهم، لا رفع الله لهم قدرا ولا أعلى لهم شأنا، خابوا في الأذنين. فبسم الله نبدأ. لا إله إلا أنت، أنت الله لا شريك لك، أنت الله لا كفو لك، أنت الله لا زوج لك ولا ولد لك، سبحانك أنت معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يأخذونهم أخذ عزيز مقتدر. ملائكة الله بأمر الله يأتمرون، ملائكة الله يجولون يلتمسون حلق الذاكرين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه ووفق وارفع قدره على شأنه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين الشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقم له غاية، وخذه ربنا أخذ عزيز مقتدر. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، بحمد الله تتم الطاعات والخيرات والبركات. قوي أبداننا، اشفي أسقامنا، اللهم إنك أنت الله وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، من في البدن جن خلق من خلق الله، من في البدن شياطين خلقهم الله، فنأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لماذا؟ ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. تحرق كل حية عجوز، تحرق كل حية عجوز، تحرق كل حية عجوز، تحرق كل حية عجوز، تحرق كل حية عجوز، بسم الله تحرق كل حية كافرة عجوز، حي عجوز في النظر والبصر، حي عجوز في النظر والبصر، حي عجوز في الفم والأسنان، حي عجوز في الفم والأسنان واللسان والكلام، حي عجوز في الوجه، حي عجوز في الناصية، حي عجوز. بسم الله تحرق كل حي، حي عجوز، تقرق كل حية حي عجوز شوهت الجد حي عجوز تقرق كل حية حي عجوز شوهت الجلد حي عجوز غيرت لون العينين غيرت لون العينين حي عجوز غيرت لون العينين حي عجوز حي عجوز حي عجوز أورثت النسيان حي عجوز أورثت النسيان حي عجوز حي عجوز حي عجوز أسقطت الشعر حي عجوز حي عجوز شوهت الجبال حي عجوز شوهت الصدر حي عجوز أمرضت الرحم حي عجوز أوهلت العظام حي عجوز حي عجوز بالأسحاق حي عجوز حي عجوز شوهت الجبال شوهت الجمال شوهت الجمال حي عجوز أسكنوها على العلم والفهم والدراسة وطلق حي عجوز أسكنوها على العلم والفهم حي عجوز على اللغة والكلام وطلاقة اللسان على اللغة والكلام وطلاقة اللسان حي عجوز حي عجوز حي عجوز حي عجوز سكنت من الشباب في الشباب في جمال الشباب في القوام والشباب حي عجوز في جمال العينين غيرت لجمال العينين بدلت حي عجوز حي عجوز حي عجوز بسحر عظيم في الجمال على الجمال بسحر عظيم في الجمال على الجمال بسحر عظيم في الجمال على الجمال حي عجوز في البيت آلت حي عجوز في البيت فرقت حي عجوز في البيت حي عجوز تحرق كل حية حية تحرق كل حية في المنام سحرت جددت حي عجوز في الجلود سحرت جددت حي عجوز في العظام سحرت جددت حي عجوز حية سلام عجوز بسحر الدهر والبحر حي عجوز بسحر الدهر والبحر حي عجوز بسحر القمر والبحر حي عجوز بسحر الظلام والبحر حي عجوز بالحساب والبحر حي عجوز بطلسم عظيم بطلسم عظيم برجاب عظيم حي عجوز بسحر القبر حي عجوز بسحر الموت والحوادث حي عجوز بسحر الموت والحوادث بأسحار الموت والحوادث بسحر الموت والحوادث بأسحار الموت والحوادث بسحر الموت والحوادث بأسحار الموت والحوادث حي عجوز حي عجوز عذبت حي عجوز أغرضت حي عجوز أطلت حي عجوز محقت بالحوادث هيا جوز بالأمراض، هيا جوز بالدماء، هيا جوز تحرق كل حي بسم الله، تحرق كل حي بسم الله، حي ساحرة تحرق بسم الله، حي ساحرة تحرق بسم الله، حي ساحرة تحرق بسم الله، حي ساحرة تحرق بسم الله، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، تحرق بسم الله، حي حي شيطان ساحر تحرق بسم الله، حي ساحرة تحرق بسم الله، حي حي شيطان ساحرة تحرق بسم الله، حي حي ساحرة تحرق بسم الله، حي حي شيطان ساحرة تحرق بسم الله. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، عذبتها أمرتها أذيتها شوت جمالها، قالت نعم تبقى صفر صفر صفر صفر صفر، قالت نعم لم يعلو لها قدر أبدا، تبقى صفر صفر صفر صفر، هكذا قتلت بالعين القاتلة، قتلت بالعين الحاسدة، قتلت بنظرة القريبات، القريبات وما أكثر الطعنات من القريبات، وما أكثر الخناجر من القريبات، وما أكثر السهام من القريبات، وما أكثر الرماح من القريبات، وما أكثر النبال من القريبات، ألقى الأقارب حينما يغيب ويغيب الخوف من الله وحب الخير لعباد الله، يصبح القريب عقرب والأقارب عقرب، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، نظرة سامة قد تحيط بك، نظرة سامة قد تؤذيك وترديك، نظرة سامة قد تسبب لك جرحا غائرا، حادثا مميتا، فقرا وفاقة، تسبب لك سجنا، تسبب لك عاهة، تسبب لك فترا جرحا، وما يدريك فلا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقيم، صح عن النبي، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، تبطل كل عين في البيت من الصغر من القريبات شمال العينين، تلقى من القريبات في لون العينين، والله يكون لون يجعل صفر الأحمر خضر يتغير يتغير يتغير، الحجم يتغير، البؤو يتغير، كل ماشي البياض يتغير، كل شيء يتغير، والله كل شيء يتغير في العين، بنظرات بنظرات، بل قوة النظر تتغير، يصبح ضعفا، وربما يصبح حاولا، وربما تصبح عمى، يصبح عمى، شوف الضباب، إنها العين، إنها العين قد تصيب بما حقق في صورة فما ظنكم بمن طلع ونظر في الحقيقة؟ تصيب الجماد، تصيب الطير والحيوان، تصيب الضرع والزرع، إنها العين. والله إنها تصيب كل شيء، إنها العين. تصيب الآلات والأدوات والسيارات، تصيب كل شيء، إنها العين. وما أدراك ما العين؟ إنها العين. فيها عين فانتجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بسم الله تبطل كل عين حاسدة، تبطل كل عين استقرت في الأعين حاسدة، تبطل كل عين في العقل حاسدة، تبطل كل عين في الناصية حاسدة، تبطل كل عين عقدت اللسان أثقلت الكلام حاسدة، تبطل كل عين جرت في الدماغ، جرت في الدماغ، جرت جرت جرت جرت في الدماغ، جرت في الدماغ، جرت في الدماغ، بشيطانة شيطانة شيطانة حية، شيطانة حية، شيطانة حية، شيطانة حية حية حية، شيطانة حاسدة حي شيطان، ترفع رمز الشيطان، حي شيطان حاسدا، حي شيطان حاسدا. بسم الله تحرق كل شيطانة حاسدا، بسم الله تحرق كل شيطانة حاسدا، تحرق كل شيطانة حاسدة، تحرق كل شيطانة حاسدة، تحرق كل شيطانة حاسدة، شيطان للموت، شيطان للموت، للقتل والموت، للقتل والموت، للقتل والموت، للقتل والموت، شيطان حاسدا، شيطان حاسدا، شيطان حاسدا، للقتل والموت، للقتل والموت. تشير للقوة والاتحاد، أي أن هناك من يتعاون معها، اجتمعوا بقوة والغاية واحدة، هي الاحتقار والفتنة. الآن بقوة اليد على يد، وهكذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اسمع اسمع، بسم الله يكسر الصليب، بسم الله يكسر الصليب، بسم الله يعذب خدام الصليب. سقطوا، لما كان سكت هكذا رمز هو اتحاد ثم تغير هكذا، بمعنى نحن قوة اتحاد لكن على الصليب، مفهوم؟ قوة اتحاد يكون يهود نصارى ماسونيين، لكن قوة اتحاد فغير هكذا بمعنى لكن على الصليب، فأعطاني القوة كي أفهم ما عنده، فلما قلتها سقطوا، ولكن معناهم سقطوا لكن يرفعون، لازم الآن ساقطين ولكن يرفعون الصليب، بمعنى وإن أسقطتنا لكن نحافظ على دين وعلى عقيدة ونحافظ على سحر بالصليب. فالآن جلوا سهما وهم لا يعلمون. بسم الله بسم الله يعذب خدام أسحار الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يعذب عباد الصليب. بسم الله يعذب سحرة الصليب. بسم الله يعذب سحرة الصليب. بسم الله يعذب سحرة الصليب. وما قتلوه وما صلبوه. وما قتلوه وما صلبوه. وما قتلوه وما صلبوه. وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه لهم. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. يكسر الصليب. بسم الله يكسر الصليب. بسم الله يمحى سحر الصليب. بسم الله يعذب عباد الصليب. بسم الله يعذب سحرة الصليب. بسم الله يعذب يعذب. سقطوا جميعا. فك الصليب. سقطوا جميعا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يعذب يعذب يعذب عباد الصليب. سحرة الصليب. سحرة الصليب. سحرة الصليب. سحرة الصليب. سحرة الصليب. جلاهم الله. جلاهم الله. جلاهم الله. جلاهم الله. سحرة الصليب. سحرة الصليب. سحرة الصليب. سحرة الصليب. جلاهم الله. خدام أسحار الصليب. خدام أسحار الصليب. خدام أسحار الصليب. شياطين الصليب بصليب مقلوب. شياطين الصليب بصليب مقلوب. شياطين الصليب بصليب مقلوب. شياطين الصليب بصليب مقلوب. شياطين الصليب بصليب مقلوب. شياطين الصليب بصليب مقلوب. شياطين الصليب بصليب مقلوب. يحرق شياطين الصليب. يحرق شياطين الصليب. يحرق شياطين الصليب. يحرق شياطين الصليب. يحرق شياطين الصليب. يحرق شياطين الصليب. ملوك الصليب. ملوك الصليب. ملوك الصليب. ملوك الصليب. ملوك الصليب. يقولون نعم. ملوك الصليب. ملوك الصليب. ملوك الصليب. ملك ملك نصراني عاشق. ملك ملك نصراني عاشق. ملك ملك نصراني عاشق. ملك ملك نصراني عاشق. بالأعين في الجمال. بنظرات في الجمال. بأعين في الجمال. بنظرات في الجمال. ملك ملك نصراني عاشق. ملك ملك نصراني عاشق. بأعين في الجمال. بنظرات في الجمال. بأعين في الجمال. بنظرات في الجمال. ملك ملك نصراني عاشق. ملك ملك نصراني عاشق. ملك كبير. ملك كبير. ملك كبير. بأسحار الصليب طيار. بأسحار الصليب. بأسحار الصليب. ملك ملك طياب في اليدين طياب في الكتفين طياب ملك ملك طياب ملك ملك طياب بسحر الصليب بسحر الصليب بأسحار الصليب بسم الله يعذب كل شيطان بأسحار الصليب في صورة على صورة في تمثال في صليب بسحر الصليب بسم الله يعذب كل شيطان بأسحار الصليب بأسحار الصليب بأسحار في الصليب صليب مدفون صليب مدفون صليب مدفون صليب مدفون صليب مدفون صليب مدفون صليب مدفون خدام الصليب في قبور النصارى خدام الصليب في قبور النصارى خدام الصليب في قبور النصارى ملوك الصليب في قبور النصارى حراس الصليب في دوت النصارى يبطل كل سدفن في قبور اليهود في قبور النصارى في قبور اليهود في قبور النصارى في قبور اليهود في قبور النصارى في قبور اليهود في قبور النصارى في قبور اليهود في قبور النصارى في قبور اليهود في قبور النصارى على الصليب في قبور اليهود على الصليب في قبور النصارى بصليب مقلوب بالشيطان الكبير بصليب مقلوب بالمسوني بصليب مقلوب بعباد ابليس بصليب مقلوب بصليب مقلوب بسحر المفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح بالمفتح نعم يا مجموعة. نعم يا مجموعة. ايوا اتعدى اصبح يوم الجمعة كي دابا الحال اصبح كأني عجوز. اي يوم الجمعة كأنك عجوز. يوم الجمعة كتضربي فيها على قبل هادشي، ثم لان النصارى سواء اليهود ولا النصارى يكرهون يوم الجمعة. اصبح كاني عجوز. نعم فهمت. اصبح نمشي واستطيع. هي حي عجوز وكت لا استطيع ولا استطيع ان بقاش الشيخ مقدش النور مقدش يستخدم النور صافي تفيق وكيف يكون 12 تاع النهار وحدة جوج طيب خير ان شاء الله تعالى. طيب نشكركم على اخواتي باذن الله يكون خير ان شاء الله تعالى. سيدي بعقلك حاولي توقفي. كنشوف الموت كنشوف شحال من شت الموت بعينيه والجنة الجنة الجنة وقفي حاولي توقفي. حاولي توقفي. وقفي. كأنك يا عجوز. وقفي. نظر. نقص بزاف شحال عمرك دابا؟ وكأنك عجوز. وقفي. حاول توقفي. لما كنتي كتصغي كانت فيك قوة، لما كان كيدوز تحت الصليب وكذا قوة، والآن ما قدرتش حتى توقفي. لا شي كنحلم بأنك أنت سأصبح مقعدة، لأنني صدمتني سيارة من هنا. في المنام؟ إلى الواقع. حقيقة، إمتى هادشي؟ سنين. صغيرة وهددوني بالقتل. اصلا كتاثري بسحر القتل والموت. كادت يعني صدمتك السيارة اصلا دزت عليك. لا ضربتني من هنا. ضربتك الوسط. نعم ولكن الله نجاني. هذا بسبب هذا الرجل كانت تقطع عليا هنا تحاكس فيها وحرقتني العين. بسبب العين فيدك تحرقتي شي حرق خطير. نعم لك الحمد لله اصبحت على الحجم. كانت تقطع لي بسبب العين. والمشكلة شيخ تحرق التوب ما تحرقش وتحرق الجلد. التوب اللي برا ما تحرقش والجلد داخل تحرقات. نعم التوب اللي فوق لم يحرق والجلد داخل وحرق. والله العظيم هي كانت امامي هنا، كان شيء ضربها اقسم بالله ترجع بسرعه بالخلف وارتبط مع الحائط. والله العظيم واقفه امامي هنا، كان شيء ضربها من هنا بسرعه بسرعه وارتبط مع الحائط. والله يشهد. شيء رأيته بأم عيني أقسم بالله. هي أمامي هنا كأن شيء ضربها في الصدر وتذهب تركض، كأنها تركض بالخلف أنا الخلف وترتطم مع الحائط ثم تسقط. ينتقمون لأنهم عذبوا في الرقية، ينتقمون. نعم إنه سحر الموت والقتل. الأبدي. والله العظيم ما شاء الله. الأمة كتعاني والناس كيعاني وما عرفش والله ما عارف. شوية حاولي تمشي، تحركي شوية، زيدي تحركي نشوف. هيا اتركوها عليكم الذلة، اتركوها، هيا اتركوها عليكم الذلة، اتركوها، هيا كفوا أيديكم، هيا اتقوا الله عز وجل، أوقفوا الأذى طاعة لله سبحانه وتعالى، هيا أوقفوا الأذى. كان جماد الآن لا تستطيع تخطو حركة، الأمور عظيمة، ما لا تستطيع تخطو حركة، كان هكذا وقفت هكذا، كان تمثال، لا تستطيع تتحرك، يعني رجلها خلاص ثابتة، هيا دعوها، اتركوا قدميها. وليس مرأة كما سامع، تركوا قدميها يعني تتحرك من فوق، لكن القدمين مثبتة هكذا، ما تتحرك قدميها مثبتة على الأرض في نفس الحركة. هيا اترك قدمها عليك الذلة، هيا اتركوا قدميها، هيا هيا حيا هيا أبا ليس، هيا اتركوا قدميها. أنا أوصيكم وإلا أبدأ الحرق، إما أنكم تتركوا قدميها أو إما الحرق، خلاص فكر، إما أنكم تتركوا قدميها الآن وإما الحق. هيا هيا لا تريد أتي هكذا والجميع مرضى. عمر مشهد والله أشياء لا تتصور. لما شاهدت هذا كأنه فيلم، كأنه كانت في في في زي في في يسمى في الثلج التزلج. لما شعلت هذا عرفت تزحلقت، ماشي مشات، مع ان هذا هناك زربيه تزحلقات وسقطت. اش غتفهم، اش غتشرح، اش غتقول؟ عمر لا يتصور، ماشي هوليوديه ولا افلام ولا خرافه. تعال وانظر بعينيك، لو كانت الاخت تاذن بتصويرها كان الامر سيكون يعني شيء اخر. نعم يا شيخ، عندي نقاب، انا مستعد يا شيخ، عندي نقابي. خير خير الاخت مسكينه قاطعين مستعده ان اصور نفسي، انا معي النقاب لان ما كانش عارف غادي نصورها، لاني ما عارفش ندير لها الرقيه، لان فقط دخلت غير تسولني على قبل الصوره ورايت انها حالة تستدعي الرقيه. فان شاء الله باذن الله نستر الله الاسبوع ان شاء الله بحول الله، نعمل ان شاء الله رقيه ونسجلها تكون مطوله باذن الله تعالى، لأن عجائب وغرائب، أنا أقول عجائب وغرائب بإذن الله في الأسبوع إن شاء الله نعمل رقية. أنا ما كانش أصلا عندها موعد رقية، لكن لما دخلت أنها تسقسيني والجن آذى أمامي، فكان من ما كان مني إلا أن أساعدها بالرقية. فنسأل الله تعالى، أنا المفروض نسالي قبيلة، لأن الحالة التي قبل هذه للسرطان ما كانت حتى عندي موعد، لكن ألحوا علي واش تمرا أنا كبيرة في السن، تفاجأت أن عندها سرطان وعندها تبقوا الأيام الأخيرة في عمر حياتها، وتفاجأت أنها صعد فيها الجن وارتعدت، يعني أمور غريبة عجيبة. ماذا أقول؟ ما عسي أن أقول، يعني الذي يحكم يجب أن يجلس معي وأن يرى ما يعانيه الناس الآن. إحنا انتهينا وجدت الناس لا زالوا برا عند الباب، يعني تبدرون أن تعطيهم موعد متى، يعني جاءوا من أوروبا من المغرب ومن الصباح ينتظرون إلى الآن من أجل أنك تقول له بالضبط متى سوين. يعني الناس مش جايين، الناس أكلهم السحر، أكلهم الداء، الله يحسن العام. لكن الناس تريد الخلاص بعد الله، تريد الشفاء من الله، ومن يكون سبب بعد الله سبحانه وتعالى. فضل الله تعالى يوفقنا للخير. طيب خلاص انتهيت، صافي ساليت، تفيقون صافي صافي هذه دابا صافي ساليت. لا لا صافي، انا تفيق راسي. لا ماشي مشكل عادي، حنا ولادنا ما كنشوفوهمش ديك المشكل، ولادنا ما كنروحوش معاهم، حنا اللي نركب مع الجن. خير خير، بالعكس هذا اجر كبير عند الله، طب الله يتقبل منا، طب الله يتقبل يتقبل منا. نعم يا شيخ، ناوي نجعلكم اذا قدر الله مت، قدر الله مت تساعد، ان تساعد اهلي جزاك الله خيرا. اللهم صل على محمد وعلى يوفقنا للخير. شي كيألم صراحة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله تعالى اختي تشفي باذن الله. والله اختي المشكل هو الضغط، ويد الله خير، ويد الله خير. انا اعيدك ان شاء الله، بقيت غير ايام قليلة باذن الله. شوفي والو، انت رايت بدماء هي كتشوف خصها دير، ماشي نظر عاديا، دير داك المكبر هو اللي كتشوف به الارقام والحروف، يعني شيء غريب. وأقول ليس من رأى كمن سمع، الله العظيم، ليس من عايش الحالة كمن يسمع الآن، من يعايش الحالات ويسمع أنين ومعاناة الناس وآهات الناس وداء الناس، ليس كمن يسمع، اللي كيعايش الناس. أنا كنشوف أمام الباب كل واحد يحكي لي همه من الصباح، منذ الثامنة والثامنة ونصف التاسعة، وأنا كنسمع مشاكل الناس إلى هذه الساعة. لأن الله سبحانه وتعالى يرينا الرؤيا عني وعن إخواتي وعن كل شيء، ولكن هم الذين لا يتركون أن أتكلم. جميع الرؤيا التي أراها يا شيخ تكون حقيقة، الحين أشعر لأن بعيني أرى، أفهم بعيني أرى الشخص وأفهم كل شيء، إن كان طيبا إن كان خبيثا إن كان طيب خير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.